تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة. في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، إن وإنت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين، دول برضو أهلنا. كلنا عايزين بعد رمضان نفضل زي ما احنا، صلاة وزكاة وقرآن وإيمان، هنلاقي الدنيا أحلى. مين عارف نهايته إمتى؟ مين عارف نهايته فين؟ يا رب ارزقنا أنت، يا رب ارزقنا أنت، يا رب ارزقنا أنت بحسن الخاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم. حلقة النهاردة استكمال للحلقتين اللي فاتوا. فاكرين الحلقتين اللي فاتوا؟ حلقة كانت بتتكلم، الاتنين كانوا بيتكلموا على العلاقات بين الأباء والأبناء، وإزاي نتعامل مع الشباب، وإزاي نتعامل مع أولادنا، وإزاي نتعامل مع الشباب سواء أولاد أو بنات، وإيه طريقة التوجيه الصحيحة، ونتكلم بلغة العاطفة الأول ولا نتكلم بلغة العقل. ووصلنا عشان نراجع معاكم إن إحنا عندنا ثلاث قواعد أساسية للتربية، ثلاث قواعد أساسية للتعامل مع الشباب. القاعدة الأولى، الأب والأم الصديق. هل أنت صديق لأولادك؟ هل صاحبنا الشباب؟ القاعدة الثانية، لغة العاطفة قبل لغة العقل. كلم العاطفة وتعامل بحب وبحنان. القاعدة الثالثة اللي اتفقنا عليها، الاحترام والتقدير. أنا بحترمك، أنا بقدرك، أنا ما بوصلكش على أن أنت لا قيمة لك، أنا مش ممكن أهينك لأن أنت محترم ومقدر عندي. دول الثلاث حاجات الأساسية اللي احنا قلنا ثلاث قواعد أساسية. لو عايز تنجح مع ابنك، لو عايز تؤثر في ابنك، لو عايز يعني تجعل أكتر طريقة للحوار وللتفاهم وحتى لو حبيت تقول لفرض السيطرة، بالعاطفة وليس بالقوة. طيب، ده الثلاثة اللي احنا كنا اتكلمنا فيهم، والناس كانت عمالة تسأل انت ما جبتش سيرة العقوبة خالص، ما تكلمتش طب لما يغلط بقى ولازم يتعاقب، لان احنا عاملين حلقة مخصوصة اللي هي حلقة النهاردة، حلقة بتتكلم عن العقوبة، كيف نتعامل مع الشباب. على فكرة الحلقة دي بتتكلم كمان مع الأطفال، وبعدين بتتكلم مع الشباب في سن المراهقة، وبعدين بتتكلم مع شبابنا الشباب اللي في الجامعة، والأب يتعامل ازاي والأم تتعامل ازاي، وهي حلقة صعبة. لكن خليني أقول في البداية إن في مشكلة، إن في إسراف وفي إفراط من الآباء والأمهات في استخدام كلمة العقوبة. وأنا أقصد لما بقول كلمة العقوبة، من أول بقى المنع من المصروف للمنع من الخروج مش عارف عقوبة كذا، هو بيحب إيه يبقى يتاخد منه، يتحرم منه، يروح منه، مفيش الماتش الفلاني، مفيش التمرين الفلاني، مفيش كذا، كل أنواع العقوبات دي. ومش بتكلم على الضرب، لأن الضرب مرفوض أصلاً ومش وسيلة تربوية، وعلم النفس أثبت كده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط، وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم طفلاً قط، ما حصلش. فهو أصلاً علم النفس، وإحنا ما زلنا بنستخدمه إلى اليوم، وده أصلاً غلط ومرفوض. وإحنا جايين في الحلقة دي نقول الضرب مرفوض، والضرب مش وسيلة صحيحة، لا مع الأطفال فما بالك مع الكبار ومع الشباب لما كبروا، أكيد مرفوض. ما انت بتتكلم عن ايه؟ انا بتكلم على العقوبات التانية، حلقة صعبة، بتكلم على العقوبات التانية اللي مش منها الضرب. طيب، وايه بقى اللي احنا عايزين نقوله؟ عايزين نقول ان من كتر ما الاباء بيستخدموا وسيلة العقوبات لانها الوسيلة السهلة ولانه هو الاقوى، فبيستخدم الوسيلة دي. طبعا نيته عظيمة، ونيته في الاخر انا بحب ولادي، واحنا مش جايين نقول يا اباء ولادكم صح وانتم غلط، ده احنا عاملين حلقه مخصوصه عشان بر الوالدين ان شاء الله كده نهز الولاد، ارجع بوس ايد ابوك وامك واقعد تحت رجليهم والحقهم وافتكر هم عملوا ايه عشانك. لا، احنا عمرنا ما يكون هدف برنامجنا دون ان احنا نقلب ولادنا على ابائهم، ده احنا عايزين نربي ولادنا على بر الوالدين. لكن احنا من حقنا نكلم الاباء والامهات ونقول لهم المعنى اللي احنا جايين نقوله النهارده. المعنى اللي احنا جايين نقوله النهارده جايين نقول لهم لا، مش صحيح ان احنا نستخدم العقوبه دي، لان استخدام العقوبه دي بالشكل دون اللي احنا بنستخدمه حاليا بيؤدي بعد شويه انها بتفقد قيمتها، بتفقد اثرها عند الولاد، وبعد شويه انا اسف يعني في الكلمه ما تحوقش فيه، وبعد شويه زي ما بنقول في الكلمه انا اسف المصطلح يعني البسيط ينحس، وبعد شويتين يعند، فانت تزود لان ما عادش بيقصك، فتزود العقوبة، فيتحول الموضوع لحاجة تانية بقى، تحول الموضوع ده ما بيحبنيش. يعني أنا أنا أنا أنا بحكي هذا الكلام ببساطة، أنت عايز إيه يعني في الآخر؟ هدف الحلقة دي، هدف الحلقة العقوبة ليست وسيلة مناسبة، العقوبة ليست أول البدائل، العقوبة آخر آخر آخر البدائل بعد استنفاذ أشياء كثيرة وبدائل كثيرة، وفي الآخر مش وسيلة مناسبة. هذا الكلام اللي أنا بقوله كلام بيقوله علماء النفس، كلام بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه زينه وحلاه، وما كان العنف في شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه. يعني إيه يعطي عليه؟ نتائج، فوائد، علاقات قوية، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. يعني إيه معنى ما كان الرفق في شيء إلا زانة؟ دي دعوة للدلع يا رسول الله؟ استغفر الله العظيم، أبدا. هو النبي طلع جيل متدلع؟ أبدا. ما دي دعوة للإيه؟ ابحث عن بدائل أخرى، ده الهدف الحلقة، هدف الحلقة في الحديث ده. هناك بدائل أخرى غير العقوبة، أنت بتستسهل وبتستخدم سلطتك مع ان عندك حاجات اكثر تاثيرا. طب الحلقه دي ليه في وسط البرنامج بتاعنا اللي هو بيتكلم كفايه تفكك اسري؟ لان العقوبات بشكل غير مدروس بالطريقه اللي بتتم حاليا بتؤدي لتفكك اسري، لان الشباب بعد شويه انا مش عايز اتعامل معاك، عاقبتني ونفذت لك اللي انت عايزه واجبرتني ان انا انفذ اللي انا عايزه، لكن هل انا سلوكي اتغير؟ هل انا اتغيرت؟ انا زي ما انا، او يحصل حاجه تانية، انا اتعلمت حاجه جديده ازاي اعملها من غير ما انت تشوفها، ازاي اخبيها عليك، وتعلمت الحكايه دي قوي وقدامك هبقى بشكل حلو. دي انا اتعلمت حاجه اخطر كمان بقى، لو مع توالي العقوبات انا اتعلمت النفاق، انا اتعلمت ازاي اتزين. انا انا انا مش جاي، انا جاي بقول بمنتهى الوضوح وبمنتهى الصراحه، واحد الضرب مرفوض، اتنين عايز تعاقب. تعالى نقول الأول، هو أصلا العقوبة دي هدف ولا وسيلة؟ فلو بتعاقب عشان تعاقب يبقى أنت عندك مشكلة، يعني يبقى أولا حرام، ثانيا غلط. لو بتعاقب عشان وسيلة، طب هل الوسيلة دي ستؤدي لأفضل النتائج؟ ولا في حاجات تانية تؤدي لنتائج أفضل؟ يا جماعة أنا دايما طول البرنامج ده ببص من زاوية واحدة بس، زاوية إيه؟ زاوية كفاية جزر منعزلة، إزاي نلم شمل الأسرة؟ وبص للعقوبة من الزاوية دي، زاوية هل بتؤدي لمزيد من التقارب؟ طب مش يمكن في وسائل أخرى؟ مش يمكن في وسائل أحسن؟ هو اللي بيحصل إنك بتعاقب، فأول حاجة بتترسخ طبعا أنت في الآخر، وأنت بتعاقب بتعاقب ليه؟ مصلحة ابني. يعني هي في العقاب في الآخر وسيلة لإصلاح سلوك، مش كده؟ هي وسيلة، احنا اتفقنا انها مش هدف، مش ممكن تكون هدف، هي وسيلة لإصلاح سلوك، فانت بتعاقب ليه؟ عشان اصلح سلوك ابني. طيب خليني اسألك كذا سؤال. السؤال الاولاني، ايه الرسالة اللي هتوصل لابنك لو انت عاقبت من اول مرة؟ او لو عاقبت وفي حاجة تانية كان المفروض تتعمل، لو عاقبت وما كانتش العقوبة اخر اخر البدائل، الرسالة اللي انت عايز توصلها لابنك مش هتوصل، وهتوصل رسالة تانية عكسية. انت عايز توصل له ايه؟ انا بحبك وانا ابوك وانا امك وانت غالي عليا، والحكايه دي هتبوظك فلازم تصلح سلوكك، فأنا بعاقبك عشان كده. يا ترى لو الرسالة هتوصل كده عاقب ماشي، يعني ده الضابط. لكن لو الرسالة مش هتوصل كده، طب مش يمكن في حاجة تانية؟ وده اللي احنا جايين نقوله في الحلقة، في بدائل أخرى. تاني هدف الحلقة، العقوبة ليست أول البدائل، العقوبة آخر البدائل، وهناك وسائل أفيد وأقوى وأكثر تأثيرا وأكثر نجاحا، وتحافظ على ترابط الأسرة اللي هو هدف برنامجنا، ومش هتخسر حاجة، وهيفضل لك ابنك ومش هيحصل له مشاكل. هنيجي للبدائل الأخرى، بس الأول بنرسخ الموضوع. فأنت وانت بتعاقب من أول مرة أو بتعاقب قبل ما تعمل البدائل الأخرى، في رسالة عكسية، رسالتك مش هتوصل إن أنا بحبك دي وعايز على مصلحتك، هيوصل رسائل أخرى. هتوصل رسائل أخرى زي إيه؟ هو بيقهرني ليه؟ هو بيتحكم فيا ليه؟ هو عشان عنده مشاكل في الشغل بيطلعها فيا؟ بيفش غله فيا؟ أنت أكيد أنت كأب وأم أنت ما تقصدش كده، أنا بحبك. بس الرسالة اللي وصلت له كده؟ هو مع تراكم الرسائل دي ورا بعضها هو بيكرهني، هو ما بيحبنيش. طب انا هعند، طب انا همشي دي عشان هو ماسكني من حكايه مصروفي، وهعمل حركه تانيه، والشيطان يخش. بعد شويه انا هتزين قدامه وهتعلم ازاي اعملها في الخفاء. مش هو يرضي ان هو يشوفني قدامه كويس، طب انا هخليني قدامه كويس واعمل وراه حاجات تانيه. مع تراكم الرسائل يحصل ايه؟ يحصل ان الشخصيه بتبوظ، ويحصل انا مش عايز اتعامل معاه. ويبقى جينا نصلح منكر فعملنا منكر اكبر منه. مش ابن تيميه بيقول لك اياك انك تيجي تصلح منكر فتؤدي المنكر اكبر منه؟ ايه المنكر الاكبر منه؟ اتفكك البيت، مش عايز يتعامل معك، وتقعدوا سنه واثنين وثلاثه، فتره 16 و17 و18 ما عادش اب وابنه، وبقى البيت صعب، وما عادش جنه في بيوتنا. ده كل دي نتائج انك عاقبت في طريق في وقت غلط. انا بقول لك في الاخر احيانا هنلجا للعقوبه، وانا موافق معك على كده، ومش موافق على الدلع، بس مش موافق ان انت تبدا بيها، ومش موافق ان هي دي اول البدايل غلط. طب فمالك بقى لو كان ضرب؟ يتوالى الضرب ويغلط اكتر ويتضرب لغايه ما الشخصيه تتهز، او ما تتهزش، يعني يطلع شخصيه مهزوزه، يطلع عنده حاجه تانية خطيره. ارجوكوا بلاش ضرب يا اباء ويا امهات، ارجوكوا بلاش ضرب، خاصه الاطفال والشباب. اوعى تضرب بنتك اللي عندها 15 و16 سنه، ارجوك ما تعملش كده، غير الطريقه. هنتفق على طرق اخرى، والحلقتين اللي فاتوا احنا اتفقنا على ثلاث مبادئ اقوى بكتير. الاب الصديق اقوى بكتير من الاب اللي بيضرب، وضربنا امثله. ارجوكم دي مش ده الاولى. ومع توالي الضرب يا اما الشخصيه تتهز، يا اما يبدا يحصل عنده في دماغه حاجه تانية. ايه هي الحاجه التانية؟ ان احسن طريقه تاخد بيها حقك انك تكون الاقوى. الاقوى يقهر الضعيف، هو أقوى فيه بيقهرني، فتبدأ فكرة العنف. عشان كده ما تستغربش لما تسمع إن ضابط في اسم ضرب واحد ضرب غير طبيعي، تأكد إن في مشكلة كانت في البيت. أو إن شاب تطرف فقدر يقتل ناس، تأكد إن في مشكلة عنف في البيت. بلاش العنف واستخدام العنف مع أولادنا، فيكبر وهو فاهم إن القوي يقهر الضعيف ويفرض رأيه على الضعيف بالقوة، فيلجأ للعنف بعد كده. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليه. طيب إذا كنت أنا قلت الكلمتين دول، ويعني أرجعكم تاني لقاعدة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله رفيق يحب الرفق، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. طيب إذا حطينا القاعدة دي، ده أنا عايز أبدأ معاك بحاجة أصعب من كده. إيه الأصعب؟ إن إحنا أصلاً بنعاقب ويكون أصلاً غلط إن إحنا نعاقب. دي الحتة الأولى أنا عايز أبدأ بيها. أنا حجيلك دلوقتي لما نعاقب والمفروض يتعاقب، بس عايز أبدأ الأول. أحياناً تعاقب، مين قالك إنك تعاقب في دي؟ حرام عليك، غلط. وتكون انت اللي محتاج تتعاقب انك عاقبت على حاجه ما ينفعش انه يتعاقب عليها. فاهمين؟ اديكم امثله. احيانا نعاقب فنمنع ابننا انه يتعلم. هو صغير عايز يمسك دي ويحس دي ويجرب دي ويركب دي ويكسر دي ويعمل دي، فانت تيجي تضربه، فتيجي تضربه فيكش بعد كده لانه هيتضرب، فيبطل يتعلم، مع ان جزء من تكوين ابداعه وابتكاره انه يجرب، وهو جواه حاسه جواه إنه هو مثلا هو عمال يزعق طول النهار وماشي عمال يقول، والولد ده هيطلع في الآخر مبدع عنده صوت غير عادي وهيطلع كذا وكذا، فأنت تيجي تكتم، عمال يعمل صواريخ في البيت ويجيب الورق ويعمله زي الصاروخ أو يعمل إجوان ويقعد يرمي بيها، وهو الولد عنده عبقرية في المستقبل هتكون هندسية، وأنت جيت وقمت كابت العبقرية دي أو الإبداع ده أو الابتكار. أنا عندي ليك وصفة زي الفل تطلع ابنك غير مبدع على الإطلاق. وصفة خطيرة، كل ما يعمل حاجة ممكن تلخبط البيت امنعيه، اوعي إيه تخليه يلمس حاجة. مبروك عليكي، هيفضل بيتك منظم طول العمر، وابنك هيطلع ميح لا مبدع ولا مبتكر، فانت بتعاقب غلط. فده مثل من أمثلة العقاب الغلط. أديك مثل تاني، إن ابنك يكون عنده استعداد لخلق حلو قوي، والخلق ده محتاج يتنمى، فتيجي تعاقب في حاجة هو عملها تبوظ الخلق ده. أديك مثل، ومثل حقيقي، أم هي وجوزها اتفقوا إن الولد ده عايزين نطلعه إيجابي قوي، شافوا المجتمع سلبي والشباب سلبي، قالوا الولد ده، وقعدوا بقى يغرسوا في الولد إزاي يبقى إيجابي، ولما تشوف حاجة غلط وتساعد الناس وتعمل كذا. الأب مرة راجع من الشغل لقى الابن بقى لسه عنده 5 سنين مستنيه على الباب، بابا أنا ولد جدع. يقول له ليه؟ فقال له اسأل ماما. الولد مبسوط قوي ومنتشي يعني، فدخل لقى الأم ماسكة أعصابها بالعافية. إيه اللي حصل؟ هو الولد حب يغسل لها الصحون، ما هو بيربوه إنه هو إيجابي وهو عنده 5 سنين. فمعرفش يطول الحنفية بتاعت الحوض والأطباق محطوطة، ففتح التلاجة وحب يجيب مية، فما قدرش يشيلها فدلقت المية فغرقت الأرض. الأمهات عادة لو دخلت المطبخ ولقيتي ابنك مغرق الأرض عادة هيعمل إيه؟ أكيد هيتعاقب. ما أنا بقولك أحيانا بنعاقب والعقاب غلط. الأم دي عملت إيه؟ الحكاية دي هي كتبتها، الأم كتبتها في كتاب وذكرت في عدة مصادر، وأنا جبتها من الكتاب دون، إن الأم قالت له أنت عملت كده ليه؟ قال لها أنا كنت عايز أساعدك، فكنت عايز أغسل الصحون. خلي بالك ده خلق حلو قوي، اوعى تقتله. فقالت له طب وليه جبت ميه من التلاجة؟ قال لها علشان ما طلتش الحنفية بتاعت الحوض. قالت له طب شفت اللي حصل دلوقتي؟ قال لها اه. قالت طب المفروض نعمل ايه؟ هي بتقول انا ماسكة اعصابي هموت، بهدل لها المطبخ. طب المفروض نعمل ايه؟ قال لها المفروض المرة الجاية اشيل الطباق من الحوض واروح في الحمام اغسلها. قالت له طب هتتكسر، هتعمل مصيبة اكتر. قالت له طب ايه رأيك انك لما تكون عايز تساعد وتغسل الصحون تناديني اجيب لك كرسي تقف عليه عشان تعلى قدام الحوض وتفتح الحنفيه وتغسل. قال لها خلاص هعمل كده المره الجايه. قالت له طب ونصلح الحكايه دي دلوقتي ازاي؟ قال لها انا اجيب مناديل وامسحها. قالت له انا اجيب المساحه وامسحها. جاب المناديل وقعد ينشف، لما جه الاب لقى الولد منتعش. العشر دقايق اللي كانت هتشتمه فيهم هي العشر دقايق اللي مسحوا فيهم الارض، يعني يعني يعني هم هي ما بذلتش مجهود زياده، هم العشر دقايق بس، هي كانت هتطلع منفعله وغضبانه، وهنا ايه؟ هنا انتجت وحافظت على الميزه النسبيه بتاعت الولد. مش بقول لك احنا احيانا بنعاقب ويكون العقاب اصلا غلط؟ لا، خلي بالك في حاجه تانية، احيانا بنعاقب وما نحلش اصل المشكله، بنعاقب عشان ده السهل. الولد عمل غلطه في البيت، عملها ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، في واحد اسمه عمر ابن أبي سلمة، أبوه أبو سلمة اللي هو مات شهيد والنبي اتجوز أم سلمة. فعمر ابن أبي سلمة بيحكي بيقول كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، في رعاية النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت يدي تطيش في صفحة الأكل، لما يتحط الأكل يدخل بإيدي الاثنين، ولد بقى عنده 5 6 سنين، حته من هنا ويقوم حاطط ايده الناحيه التانية يعني. فانت بقى لو زوج ام وابن مراتك بيعمل الحركات دي، قوم خش جوه ما تطلعش من اوضتك لمده ساعتين. العقاب سهل، بس النبي ما عملش كده. النبي عمل ايه؟ فاخذني النبي صلى الله عليه وسلم في حجره وقال يا غلام اذا اكلت فسمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الحديث ده كلنا حافظينه، وده حديث الأكل. مين اللي راويه؟ الولد عمر، كان عنده كم سنة؟ 5 6 سنين. فضل فاكره؟ آه. أصل هو النبي عمل إيه؟ هو أصل المشكلة إن الولد كل من الطبق اللي قدامه؟ لا، الموضوع لا لا لا، بص في جذر المشكلة،

ما هواش البديل الأول. ده أنت لازم تعمل 5-6 حاجات، طرق مختلفة، والطرق دي كان بيستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. الأسوأ من كل اللي فات ده يا أخوانا إنك تعاقب وأنت مش واخد بالك. يعني إيه تعاقب وأنت مش واخد بالك؟ أنت فلان ده أحمد ده ابنك الصغير مضايقك وغلس، لكن ابنك التاني ده لذيذ وجميل ودمه خفيف وحلو، فأنت عايز تعاقب الصغير، ففي اللاشعور كده من غير ما تاخد بالك تبطل تعدل بين الولاد وبعضهم تحت كلمة إيه؟ أنا بربيه. وأنت في الآخر ما بتعدلش لأن أنت متضايق من تصرفات واحد فبتعاقبه بإنك بتميز عليه واحد تاني. إيه واحد تعمل دي؟ بلاش دي أرجوك. النبي صلى الله عليه وسلم جاله واحد بيقول له يا رسول الله أريد أن أشهدك على هذا، دي حاجات هدايا وفلوس حديها لابني. قال ألك أولاد؟ عندك أولاد تانين؟ قال نعم. قال أعطيته مثل ما أعطيته؟ قال لا. قال فأشهد على ذلك غيري، فأنا لا أشهد على زور، أنا ما أشهدش على الكلام ده. خلي بالكوا يا أباء، أنت في جوه في قلبك بتحب فلان أكتر من فلان، دي حاجة يملكها القلب، لكن في الظاهر حتى في الأحضان اوعى تفضل في الحضن وتكون بتعاقب وانت مش واخد بالك. اوعى تفضل في الصور، يعني تحط في صور لواحد أكتر من واحد، صدقني بياخدوا بالهم وممكن يحس ان دي عقوبة وتبقى في منتهى الخطورة وتفرق الولاد لما يكبروا ويفضلوا شايلين مع بعض بعد ما انت تموت 20 سنة بسبب اللي انت عملته ده. اوعى تستخدم الطريقة دي أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت السيدة فاطمة وسيدنا علي، والحسن والحسين نايمين في الفراش، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد عندهم، فالحسن صحي من النوم فطلب السقاء عايز يشرب، عطشان، نايم طفل نايم وصحي بالليل عطشان، فسيدنا علي وسيدة فاطمة قايمين يجيبوا له مية، فقال النبي دعوني أنا أسقي. شوفوا الجد الحنين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجيب مية، وهو جاي النبي صلى الله عليه وسلم بالمية فوثب الحسين. هو مين اللي طلب مية؟ الحسن ولا الحسين؟ الحسن اللي طلب المية، الحسن. فالمية وهي جاية الحسين عطشان هو كمان، فوثب فبقى أقرب للنبي، فقال النبي لا، حتى أعطي أخاك أولا فإنه طلب أولا. أنت متخيل الدقة؟ اللي طلب الأول ياخد الأول. كون أن أنت نطيت لا يعني أن أنت تاخد الأول، اللي طلب الأول ياخد الأول. أو نستأذن أخوك، شوفوا دقة النبي صلى الله عليه وسلم لغاية فين، شوط مية، اللي طلب الأول ياخد الأول من العدل. اوعوا يا جماعة في الحتة دي، اوعوا تعاقب بإنك ما تعدلش، ولو في الحضن ولو في الكلمة الحلوة ولو في البوسة ولو في الصورة، أشهد على ذلك غيري. طيب يبقى احنا وصلنا لإيه لغاية دلوقتي؟ وصلنا إن احنا بنعاقب وأحيانا العقوبة غلط وما ينفعش نعاقب. طب هو يستاهل العقوبة؟ وفعلا يعني لو أنا مكانك ده مش يستاهل العقوبة، ده لازم يعني ترن علقة محترمة. لا، في بدائل قبل كده ومش ده الصح، وأنا معاك إنها حاجة تخلي الدم يغلي وتبقى عايز تديله في وشه، برضو لا، في بدائل تانية. يا جماعة احنا ساعات مفارق طرق في حياة ولادنا بنضيعهم. في حديث يأتي الابن يوم القيامة فيقول يا رب خذ لي حقي من أبي، تركني أفعل كذا وكذا وكذا وكذا. حديث صحيح، هو اللي ضيعني، ضربني، ما فكرش إنه هو يقعد معايا يسألني أنت مالك، دور على السهل بالنسبة له، فشغله فيا، هو عنده مشاكل علشان في ضغوطات اقتصادية وضغوطات سياسية وضغوطات اجتماعية، فبدل ما يحل مشكلتي بيطلع الضغوطات دي، هو مش عارف يطلعها في المدير بتاعه ولا في الحكومة، فجاي يطلعها فيا عشان أنا السهل. ايه رايكم يا اخوانا؟ بس صدقوني يا جماعه، اللي قلناه في الحلقات السابقه هو الحل. الاب الصديق، اللقاءات الفرديه دي اب صديق، لغه العاطفه، العفو، الاحترام والتقدير، انت محترم، سمره بن جندب ورافع بن خديش، انا بحترمك، انا مش هاهينك قدام حد. صدقوني دول مفاتيح الشباب، اللي هيعمل دول يملك ابنه، ما يخافش عليه، ومهما بعد عنك هيرجع لحضنك، واللي حيلجأ للعقوبة لأنها السهلة فانفضوا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما كان الرفق في شيء، صدقت يا رسول الله، المعلم الأعظم المربي الأعظم بيقول لك الكلام ده، وانت بتدور على طرق عشان اتعودنا عليها والعرف مشي عليها. يا أخي حتى لو أبويا وأبوك وأنا، وإحنا أحيانا لجأنا للضرب، وإحنا أحيانا لجأنا للعقوبات، وكلنا عملنا كده، بس هو معنى كده إن هو ده الصح. ما تسمع المعلم الأعظم بيقول إيه صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانا، ولا نزع من شيء إلا شانا، وإن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. كفاية عنف أسري، كفاية ضرب، بالذات البنات اوعوا تضربوا البنات، أرجوكم اوعوا تضربوا البنات، هيهزها. ودي هي بنتك اللي محلية البيت، وبعدين هي أم أولادها، وبعدين هي أم أحفادها، فهي بتصنع ثلاث أجيال، عمارة ثلاث أدوار بتبنيها المرأة لوحدها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت عنده ثلاث بنات فيكرمهن ويؤدبهن ويرحمهن كن له سترا من النار. لا يمكن خلاص حاجز عن النار، عملت معاصي بس ربيت ثلاث بنات. قال: وإن كانت اثنتين؟ قالت: وإن كانت اثنتين. يا بختك اللي عندك بنت، يا عم ارحمها ودور على البدائل، بلاش العقوبة مهما حصل. يجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلوا نقرا القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة. في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، إنه وإنت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة، ونصالح الزعلانين، ونحس بالمحتاجين، دول برضو أهلنا. كلنا عايزين بعد رمضان نفضل زي ما احنا، صلاة وزكاة